بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ورحمته ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، الشيخ صالح بن فوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الدائمة للإفتاء، وفقه الله وأحسن لنا وله الختام. كنا في درسنا السابق في تقرير أنواع التوحيد، وأن هذا التقسيم إنما هو تقسيم علمي. وقبل أن نشرع في موضوع درسنا، أحب أن ننبه على مسألة سابقة في درس سابق تقدم أحد الإخوة وفقه الله في قوله تعالى، قال في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، من المخاطب فيها وما المراد بالسلام؟ وجعلنا الله وإياك من أهل وأصحاب اليمين. جزاه الله خير، نقول آمين، جعلنا الله جميعا من أصحاب اليمين. لكن كنت قلت إن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ فهد نبه في وقتها وقال: لا، إن المخاطب هو المحتضر. وأيضا بعض الإخوة البارح جزاه الله خير أتاني بنقول من تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير الجلالين، ويقول: أولا تفسير ابن كثير قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. الآيات وتصلية جحيم الآخرة. يقول ابن كثير: هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم، إما أن يكونوا من المقربين أو ممن يلونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي وأما إذا كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي تبشرهم الملائكة بذلك فتقول لأحدهم: سلام عليك، أي لا بأس عليك، أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. فسلام، إذن المخاطب هو المحتضر، وليس كما قلت وجزا الله خير الشيخ فهد ومن أيضا نقل لنا هذه النقول. على كل حال، هي بهذا المعنى. الشيخ فهد كأنه اجتهد زيادة وأتى لنا يعني تصوير من تفسير القرطبي، قال: فأما إن كان من المقربين، ذكر طبقات الخلق عند الموت وعند البعث وبين درجاتهم، فقال: فأما إن كان هذا المتوفى من المقربين وهم السابقون فروح وريحان وجنة نعيم. وقراءة العامة فروح بفتح الراء، ومعناه عند ابن عباس وغيره فراحة من الدنيا. وقال الحسن: الروح الرحمة. والضحاك يقول: الروح الاستراحة. القتبي: المعنى له في القبر طيب النسيم. وقال أبو العباس بن عطاء: الروح النظر إلى وجه الله، والريحان الاستماع لكلامه ووحيه. أي نعم، إلى قوله: فسلام لك من أصحاب اليمين، أي لست ترى منهم إلا ما تحب من السلامة فلا تهتم لهم. الحاصل أن الخطاب للمحتضر، كاف الخطاب للمحتضر. فسلام لك من أصحاب اليمين، المخاطب فيها هو المحتضر، والمراد بالسلام هو السلامة من الآفات، والملائكة تبشره بالسلامة. أي نعم، وألا يهتم فإنهم يسلمون من عذاب الله. وقيل المعنى: سلام لك منهم، أي من أنت، أي أنت سالم من الاغتمام لهم، والمعنى واحد. وقيل: أي إن أصحاب اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلي الله عليك. إذن هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على قول. يا أخي ريحت بالي لأني ما كنت ما صرت شاذا، فهذا الذي تبادر لديه، لكن الحقيقة الراجح هو أن الخطاب للمحتضر. أي نعم. وقيل المعنى: إنهم يسلمون عليك يا محمد، فسلام. أي نعم، فسلام لك من أصحاب اليمين، المعنى إنهم يسلمون عليك يا محمد، هذا هو الحاصل. طيب، ما كنت أحسب أنه محصور المعنى بخطاب المحتضر، لكن فيه وجه أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما أجبت سابقا، والله المستعان. نستغفر الله ونتوب إليه. على كل حال، جزا الله أخونا الشيخ فهد خيرا، وجزا صاحبنا الذي أتانا بالنقول ما أراه الليلة. على كل حال، جزاه الله خيرا. نعود إلى موضوعنا. نعم، في شيء؟ نعم، أقسام التوحيد هي ثلاثة، باعتبار توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم عرف بالاستقراء، وهو تقسيم علمي، لأنه في الواقع لا انفكاك بينها. فمن أتى بتوحيد الربوبية على التمام يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، وإذا زعم أنه أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية فقد نقض زعمه، يعني فعله حينما أشرك مع الله في العبادة نقض إقراره بوحدانية الله في الربوبية. نعم، وزعم أن لله شريك في المنع والعطاء وفي الضر والنفع، فهو متناقض. فمن حقق توحيد الربوبية على الوجه التام لابد، يعني يلزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية، ومن أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بجميع أنواع التوحيد الثلاثة. هنا: قل هو الله أحد، التي هي اسم الرحمن، نسب الرحمن، صفة الرحمن، دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. دلت على توحيد الأسماء والصفات بإيش؟ بالمطابقة. ودلت على توحيد الربوبية بالتضمن، ودلت على توحيد الألوهية باللزوم. ولهذا تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن جاء على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة أنواع، جاء على ثلاثة أضرب: توحيد وتشريع بحق التوحيد، وقصص لمن أتى بالتوحيد أو خالفه. بس توحيد وتشريع وقصص، والتشريع هو مقتضى التوحيد بمقتضى التوحيد، والقصص هو قصص من وحد ومن لم يوحد. إذن القرآن كله يعني بالتوحيد. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هنا فمن أوله إلى آخره هو في تقرير التوحيد. كنا في الأسماء والصفات، وقال الشيخ هنا وفقه الله إن هناك صفات فعلية وهناك صفات ذاتية، ولا أدري هل أتى بالنوع الثالث وهي الصفات الذاتية الفعلية. نعم، فيه صفات لله عز وجل فعلية. وقال هنا: وكذلك الصفات نصف الله بما وصف به نفسه، أنه عليم وأنه رحيم وأنه سميع بصير، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، ويعلم ويرحم، ويغضب ويعطي، ويمنع ويخفض ويرفع. وهذه صفات الأفعال. ذكر منها ما هو فعلي ذاتي مثل عليم. فنوع العلم قديم ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده نعم حادثة. فيحدث الله عز وجل من علمه لما أحدث من إيجاده، فيعلمه موجودا بعد أن كان يعلمه أنه سيوجد، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فهذه صفة ذاتية، لكن أفرادها المتعلقة بالموجودات حادثة. وكذلك الكلام نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده فعلية. إيش الفرق بين الفعلية والذاتية؟ أن الفعلية مقيدة بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. نعم، هناك صفات فعلية وليست ذاتية مثل الغضب، أحسنت، والرضا، النزول، الاستواء. هذه ليست، هو العلو ذاتي لكن الخاص بالعرش، أي نعم، والنزول هذه فعلية مقيدة بمشيئته. منها ما علمناه بالسمع، ما يعني سمعي وليس عقليا، مثل الاستواء. لو لم يأتي بالسمع ما علمناه. بخلاف العلو فإنه عقلي وذات وسمعي في آن واحد. فيه صفة عقلية وليست سمعية ثابتة لله عز وجل بإجماع المسلمين، مثل المباينة، مباينة الله لخلقه، تميزه من خلقه سبحانه وتعالى. ليس في الخالق من المخلوق شيء، ولا في المخلوق من الخالق شيء، متميز مباين مستو على عرشه، مباين لخلقه، علمه محيط بكل مكان سبحانه وتعالى بكل شيء. هناك صفات ذاتية، صفات ذاتية طبعا من حيث الكمال أيضا يدل العقل عليها، مثل أن نثبت لله عز وجل، نثبت له وجها سبحانه وتعالى، فهذه صفة ذاتية، ويدين ونثبت له يدين، وأن له الصفات الكاملة، ونثبت له عينين، نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات ومن صفات الأفعال. نعم، ولا نتدخل بعقولنا وآرائنا وأفكارنا ونقول هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشر، فإذا أثبتناها شبهنا كما يقوله المعطلة، بل نقول إن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، يعني في قدر مشترك، قدر مشترك مطلق من غير إضافة، مثل السمع، إذا أطلقنا السمع من غير إضافة عرفنا أنه كمال، صفة كمال، إذا أضفناه إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، إذا أضفناه إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وأخص خصائص الخالق أنه سبحانه وتعالى، من أخص خصائص الخالق أنه غني قدير عليم بكل شيء، وواجب الوجود بذاته. أما خصائص المخلوق فأخص خصائصه ليس له وجود ولا عدم من ذاته، أي نعم، بل هي تناسب المخلوق وهي مخلوقة وهي من فضل الله عز وجل. لكن المعطلة والعياذ بالله لما لم يحيطوا بعلم هذه المعلومات الشريفة نفوها، عطلوها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهكذا حتى لو يعني تأملت في الواقع أو في الناس تجد كثير منهم من يجحد ما لم يدرك. طيب أنت ما علمت، هل يعني ذلك عدم ما نفيت وعطلت؟ لا، علمك محدود ولا يحيط بكل ما هو موجود. فرحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه، وأنت مسلم الواجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، وأن تؤمن بما ثبت به السمع إيمانا غيبيا، وهذا هو الإيمان النافع، أن تصدق بخبر المخبر بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه. الله أخبرك بأن له أسماء، أليس مؤتمن؟ بلى، صدق الله وصدق الله، أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل ستتقدم بين يدي الله ورسوله وتقول أنت يا ربي لا تعرف تصف نفسك، أو أنت يا رسول الله لا تعرف ربك، أنا أخرج لك من جيبي، أخرج لله تعالى الله، سبحان الله، ما أجهل المعطلة. فالواجب الإيمان، وهذا هو الإيمان النافع. أما إذا ظهرت انكشف الغيب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إذا طلعت الشمس من المغرب كل الناس يؤمنون، لكن ما ينفع أحد، ما ينفع نفسا إيمانها إلا من آمن من قبل ذلك أو كسب في إيمانه خير. كذلك إذا بلغت الحلقوم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هل ينفعه؟ لا ينفعه، الذي ينفعه هو أن يؤمن بالغيب. من الذي يستحق أن يؤمن له؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مؤتمن، والرسول هو الأمين، أخبرك بخبر ولو لم تعقله، ولو لم تعقله يجب عليك أن تؤمن به وتصدق. اللهم صل وسلم. فالاشتراك في المعنى مثلا قلنا السمع، إذا قلنا المخلوق سميع والخالق سميع بينهما قدر مشترك، هذا القدر المشترك ليس هو صفة الله ولا صفة المخلوق، لأن المخلوق إذا أضيف له السمع صار يأخذ خصائص المخلوق، ربما يكون سمع على قدر المخلوق إن كان قويا وإن كان ضعيفا على قدره، ليس له السمع المطلق الكامل. أما إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو يأخذ خصائص الله، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. فهذا القدر المشترك يعني هو مشترك لكن لا يقتضي الاشتراك في الخصائص، وبالإضافة يتميز، وبالإضافة يتميز ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. فالسلامة أن تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق، وتقول ليس السميع كالسميع، سميع بسمع لكن ليس السميع كالسميع، وليس سمع الله كسمع المخلوق، نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول خذ مثلا الجنة فيها أعناب وفيها نخيل كما ذكر الله، وفيها رمان وفيها أسماء موجودة عندنا في الدنيا، لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبدا، يعني الحقيقة مختلفة، الحقيقة هي حقيقة لكنها حقيقة ليست مثل حقيقة ما في الدنيا، الحقائق أيضا تختلف، يعني تختلف وتتفاوت أيضا في الفضل، تتفاوت في يعني في الفضل. ليس النخيل التي في الجنة مثل النخيل التي في الدنيا، الرمان ليس مثل الرمان الذي في الدنيا وإن اشترك في الاسم والمعنى. هذا في المخلوق ما فيه تماثل، فما دام ثبت أنه لا تماثل بين مخلوق ومخلوق فإثبات عدم التماثل بين الخالق والمخلوق من باب أولى. أي نعم. كذلك أسماء الله وصفاته وإن اشتركت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم باللفظ والمعنى فالحقيقة والكيفية مختلفة لا يعلمها إلا الله، فلا تشابه إذن في الخارج والواقع أبدا، لأن الخالق سبحانه لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه كما يقوله المعطلة والمؤولة، وإنما هذا من قصور أفهامهم أو ضلالهم ورغبتهم عن الحق، وإلا كل يعلم الفرق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، كما أن المخلوقات نفسها فيها فوارق. فليس مثلا الفيل مثل الهرة والبعوضة أبدا، وإن اشتركت في بعض الصفات، يعني لو قال الفيل والبعوض شابها والهرة والأسد يحكي انتفاخا، اي نعم ايش يحكي انتفاخا، ها شبه صولة الأسد كالهر يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد، الهر لما ينتفخ يشبه صولة الأسد، لكن ليس هذا مثل هذا، أي نعم، وإن كان بينهما قدر مشترك. أين؟ وكذلك الناس حتى لو يعني ما تجد أبدا بصمة، يعني ولا عرف البصمات، ما تجد بصمة تماثل بصمة الآخر على تعدد الخلائق. تعدد الخلائق كم ولكن لا تجد شخص يشبه شخصا آخر من جميع الوجوه. نعم، لا تماثل إذن. نعم، وإن كان فيه قدر مشترك. قال أي نعم، البعوضة لها سمع مثلا، والفرس له سمع، لها صوت، أنا ما أدري هو له سمع ولا ما له سمع، لها صوت. البعوضة لها بصر، والفيل والفرس لهما بصر، هل يقتضي هذا أن تكون البعوضة مثل الفيل أو مثل الفرس؟ لا، وإن اشتركت في الأسماء فلا تشترك في الحقائق والمعاني. إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات، فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين؟ نحن نقر لله سبحانه وتعالى بما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المثلية وأثبت السمع والبصر، فدل على أن إثبات السمع والبصر وغيرهما من الصفات لا يقتضي المثلية. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، لما أنزل الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها، ما أسمع، أما ربنا عز وجل سمع قولها من فوق سبع سماوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. أما أنت المخلوق يعني إذا كان الصوت مرتفع يصم أذنك ولا تسمع، أو كان خافت لا تسمعه، أو كان بعيدا عنك كذلك، يعني محدود. فسبحان الخالق الذي وسع سمعه الأصوات ولا تختلف عليه اللغة. الله سبحانه لا يشبهه أحد من خلقه. قال هذه أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، وهذا في الغالب لم ينكره أحد من الخلق، وتوحيد الألوهية، وهذا أنكره أكثر الخلق ولم يثبته إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم المؤمنون من كل أمة، هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية وأبى عن الإقرار به المشركون في كل زمان ومكان. والثالث أثبته أهل السنة والجماعة الذي هو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. نعم، فأثبتوا لله الأسماء والصفات، وحرفها وأولها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم من سائر الطوائف التي سارت في ركابهم، فهؤلاء منهم من نفاها كلها، منهم من نفى بعضها وأثبت بعضها. المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة مأخوذ من الكتاب والسنة، وليس تقسيما مبتدعا كما يقوله الجهال والضلال اليوم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وليس مصدر هذا التقسيم علم الكلام وقواعد المتكلمين التي هي مصدر عقائد هؤلاء المخذولين الذين يتكلمون بما لا يعرفون، بل هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء من الكتاب والسنة، فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية، والآيات التي تتحدث عن عبادة الله وترك ما سواه فهي في توحيد الألوهية. أنا قلت هذه التقسيمات أو هذه الأقسام تقسيمها تقسيم علمي، ما عدا توحيد الألوهية فلا يكفي فيه اعتقاد أن الله هو المستحق للعبادة، بل لا بد أن يأتي العبد بحق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، ما قال أن يعترفوا له بحق العبودية، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق الله على العباد ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، أو في هذا المعنى. فالحاصل أنه لا يكفي في توحيد الألوهية الاعتقاد والمعرفة دون أن يأتي به، دون أن يأتي به ويأتي به بقلبه وبلسانه وبجوارحه. هذه الثلاثة هي أركان مسمى الإيمان الشرعي، لا يسمى إيمان إلا ما تضمن هذه الأركان الثلاثة: اعتقاد وتصديق بالقلب. ما يكفي الاعتقاد، لابد من مقتضى هذا الاعتقاد تصديق وحب وخوف ورجاء، هذه أعمال قلبية، ونطق باللسان، نعم صادق على يقين، وعمل بالأركان. إذا تخلف ركن من هذه الأركان لا يسمى من تخلف عنه مؤمنا الإيمان الحقيقي، الإيمان الشرعي. الخلاف الذي يعني بين بعض العلماء أن الأعمال ليست يعني ليست داخلة في الإيمان، هو بعض يعني بعضهم خلافهم خلاف حقيقي، وهم المرجئة المحضة، والمرجئة المحضة من طوائف الضلال. أما مرجئة الفقهاء الذين يسمونهم مرجئة الفقهاء، فقد يكون خلافهم لفظي، لأنه وإن قالوا بتأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، وبعضهم ربما يقول هي شرط في كماله وليست شرط في صحته كما تقوله المعتزلة، لكن لا يستخفون بالأعمال، لا يستخفون بالأعمال، بل يرون بعض الأعمال كفر يهدم الإيمان. فالحنفية مثلا يحكمون على من أهان المصحف بمد رجله إليه أو قال مصيحف على سبيل الإهانة بالكفر بالردة، وهو عمل. فهذا يدل على أنهم يعني لا يستخفون بالأعمال. فالخلاف هو لفظي، لكن الأسعد يعني بالصواب هم يعني من هم أهل السنة والجماعة المحضة، الذين أثبتوا أن الإيمان مركب من ثلاثة أركان: إيمان بالقلب، وإيمان باللسان، وإيمان بالجوارح. والله سمى الصلاة وهي عمل، سماها إيمان، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فمات من مات منهم، فلما حولت القبلة إلى المسجد الحرام تحسر أو تأسف بعض الصحابة على إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسماها إيمانا. كذلك الحج، كذلك جميع أركان الإسلام اسمها إيمان، تسمى إيمان. أي نعم. فهذا يرد على من يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم نعم، يخلعون صفات الرب على الطبيعة، وما يهلكنا إلا الدهر. هم يعني هم لا ينكرونه في الباطن، وفي الظاهر يخلعون صفات الرب على الاقتصاد، على المادة، على الطبيعة، على الدهر. يودين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أي نعم، فهم يخلعون صفات يعني الرب إلى غيره، يلحدون بأسمائه وصفاته، وهم يقرون بها حتما عنهم. من خلقك يقول الطبيعة، جئت بالطبيعة، إذن ربه هو الطبيعة. أي نعم، حتى فرعون يعني هو لم يقل إنه الله، ولم يقل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله يقول هكذا، فالغالب أنه بحسب الفطرة التي فطر الخلق عليها أنهم لا يجحدونها باطنا، بل في الظاهر سياسة. أي نعم، مثلما يقول بعض الشعراء أنهم احتقرون في أوطاننا سياسة، فعلام العلم يحتقر. إذا مثلا نحن احتقرنا في أوطاننا سياسة وما أخذنا حقوق، لماذا العلم يحتقر؟ على كل حال، الذي يدفع للجحود هو الهوى والعياذ بالله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم، قال: وقول الله بالكسر معطوف على التوحيد وهو مجرور بالإضافة، وقول الله تعالى معطوف على المجرور ويجوز الرفع، وقول الله تعالى يكون على الابتداء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله، قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليبين لكم ما هو معنى التوحيد، بأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وليس معناه الإقرار بالربوبية، بل معناه إفراد الله بالعبادة بدليل هذه الآية وغيرها. طبعا الإقرار بالربوبية أو الإقرار بوحدانية الربوبية هو توحيد، لكنه ليس كمال التوحيد، ليس التوحيد الكافي، ليس التوحيد المنجي، بل معنى التوحيد إفراد الله بالعبادة. فمن أفرد الله بالعبادة فقد أتى بتوحيد الربوبية، فقد حقق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بدليل هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس. أما الجن فهم عالم من عالم الغيب، نؤمن بهم، يعني ما نشوفهم، ما هم من عالم الشهادة، نؤمن بهم ولكننا لا نراهم ولا يمكن التعامل معهم. بعض الناس يقول أنا أتعامل مع الجن، هذا دجال، ما هو صحيح. أي نعم، لا يمكن التعامل معهم، بل التعامل مع الإنس فيه مشقة، مع بعض الإنس، فكيف بالتعامل مع يعني عالم الغيب؟ لا نراهم، نؤمن بهم ولكننا لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار، ويقال جنه الليل إذا ستره، ويقال الجنين في البطن. لماذا سمي جنينا؟ لأنه مستتر. فالجن سموا جنا لأنهم مستترون عن أبصارنا، لا نراهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن قد نحس بأفعالهم، قد نسمع كلامه. نعم، قد يحصل شيء ندركه ببعض حواسنا منهم، أما أن نراهم فلا نراهم. فهم من عالم الغيب، والإيمان بهم واجب. ومن جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه لماذا؟ لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة على وجود الجن، وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء يعتمدون؟ ما يعتمدون على شيء إلا لأنهم لا يرونهم. وهل كل موجود لابد أن تراه؟ هناك أشياء كثيرة ما تراها وهي موجودة، مثلا الروح التي فيك هل تراها؟ هل الروح التي تحركك تمشي بها وتقعد هل تراها؟ والعقل موجود ومع هذا لا تراه. يقال إن أحد الشيوعيين في اليمن كان يقرر على تلاميذه، يقرر أن الله غير موجود بقول هل ترونه هل كذا إلى آخره. فاستأذن أحد التلاميذ الأذكياء وقال تسمح لي يا أستاذ، فوجه الخطاب إلى زملائه وقال هذا أستاذنا ترونه؟ قالوا نعم. قال هل ترون عقله؟ قالوا لا. هل تسمع هل يعني تحسون به؟ قالوا لا. قال إذن عقل أستاذنا غير موجود. ما دام ينكر وجود الله يستحق. أي نعم. الحاصل أنه ما كل شيء موجود لابد أننا نراه. هناك أشياء كثيرة وكثيرة لا نراها. الكهرباء يا أخي ما تراها إلا إذا ولعت اللمبة الدليل عليها، لكن هل تراها في باطن السلك؟ سلك فيه كهرباء وسلك ما فيه كهرباء، لا تفرق بينهم لأنك لا تراها. وربما تكون تعيش معنا، ولله الحكمة سبحانه وتعالى، ومن ذلك الجن وهم عالم عظيم، إلا أننا لا نراهم وهم مكلفون مثل الإنس. الثقل الثاني، ثقلين، نعم الثقلان. وأما الإنس معناها بنو آدم، من الاستئناس لأنهم يأنس بعضهم ببعض ويألف بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى بين لنا الحكمة من خلقه الثقلين الجن والإنس، وهي أنه إنما خلقهم لشيء واحد، وكل يعني أطاع الله ما عدا مردة الجن ومردة الإنس فقط. ما عصى الله إلا مردة الإنس ومردة الجن، أما كل خلق الله مطيع لله، ملائكة ونعم وسماء وأرض وغيرها. قال نعم. الحكمة من خلقه الثقلين الجن والإنس، وهي أنه إنما خلقهم لشيء واحد وهو العبادة، ولهذا جاء بالحصر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهم أنهم يعبدونه، فالحكمة من خلق المخلوقات هي عبادة الله سبحانه وتعالى. خلق الله الجن والإنس للعبادة، وخلق كل الأشياء لمصالحهم، لمصالح يعني لمصالح الإنس الجن، سخرها لهم ليستعينوا بها على عبادته سبحانه وتعالى. هذا ورد في حديث معناه قدسي: يا ابن آدم خلقتك لأجلي فلا تلعب، وخلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب. خلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. أي نعم، يعني ليستعينوا بها على عبادته سبحانه وتعالى. ومعنى ليعبدون أي يفردوني بالعبادة، أو تقول بعبارة أخرى ليعبدون ليوحدون، لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. ما تسمى العبادة عبادة إلا إذا أفرد الله بها، أما أن يعبد الله ويشرك معه غيره لا تصبح عبادة، ليست عبادة لله. ومع كونه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته، فمنهم من قام بالعبادة وعبد الله، ومنهم من لم يعبد الله، إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم، بل يعبده من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية، ويكفر به من شاء الله له الضلالة. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، أو لآمرهم وأنهاهم، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. فالأول فعله خلقت الجن والإنس، والثاني إرادته أن يفعلوا وهو أن يفردوه بالعبادة، أراد أن يفعلوا، يعني إرادة الله على نوعين، إرادته أن يفعل هو فهذا لابد أن يقع، وإرادته من عبده أن يفعل فقد يقع، قد يفعل العبد وقد لا يفعل. أي نعم، يعني نفرق بين الإرادة، الإرادة الثانية شرعية والإرادة الأولى قدرية كونية. أي نعم. وما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لعبادته فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس. ثم قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا فيه بيان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إلى عبادة الله. يعني الله أمرهم أن يفردوه بالعبادة لمصلحتهم لا لحاجة منه لعبادتهم سبحانه، فهو غني سواء عبدوه أو لم يعبدوه. أي نعم. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الثقلين لعبادته، ولكنه جل وعلا ليس محتاجا إلى عبادتهم. إذن من هو المحتاج إلى العبادة؟ هم العباد أنفسهم. ولهذا كل يريدك له إلا الله يريدك لك. نعم، الله يريدك لك، لا يريدك يحتاج، يعني يحتاج إليك، لا يريدك لك. أما ما سوى الله فكل يريدك له. أي نعم. فإن كان يعني صالحا يريدك أن تهتدي ليحظى بالأجر عند الله فهو يريدك له، وإن كان فاسدا فهو يريد أن يأكلك. أي نعم، كل يريدك له إلا الله يريدك لك سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما الطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر صاحبها. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي ختام الحديث العظيم قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله يقول: ما أريد من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم لعبادته، ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم. فهذه الآية فيها بيان معنى التوحيد، وأنه العبادة، وليس التوحيد المطلوب معناه الإقرار بالربوبية كما يقول الضلال، وإنما معناه العبادة أي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المخلصين المتبعين لسنة سيد المرسلين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل، يعني يقول خلاصة السؤال أنه بيسافر مكة قصد العمرة، ويكون سفره بالطائرة، هل يحرم من المدينة أو من مدينة جدة؟ يحرم بالطائرة إذا حاذ الميقات، إذا أقلعت الطائرة فيك تكون مستعد قبل ما تركب الطائرة، مغتسل ولابس الإزار والرداء، فإذا أقلعت الطائرة وتوجهت غالبا ينبه المضيف، إذا لم ينبه على كل حال إذا أقلعت الطائرة واتجهت فلبي بالعمرة لأنها حاذت ميقات أهل المدينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعد الإسراء صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل بالمسجد الأقصى مع أن الصلاة قد فرضت بعد المعراج، فكيف توضأ وكيف صلى بالأنبياء قبل فرض؟ عندك شك؟ أقول السائل هذا عنده شك، يعني خلاص ما دام جاك الخبر صدق به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صح فرضت الصلاة، لكن قبل ليس معنى أن الصلاة ليست مشروعة، بل هي مشروعة، كان يصلي في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام، إنما فرضت 5 صلوات عن 50 صلاة في المعراج، فالفرض غير المشروعية. هذا أخونا يعني سأل الله أن يفقهنا وإياه في الدين. ثم السؤال كيف توضأ وكيف صلى، خلاص يعني جاء الخبر، هل تتهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم على رسوله. يعني لو هذا السؤال وجهه لك ابنك لا يعني غضبت منه، يعني سؤال ازدراء أو سؤال تهمة. أي نعم، لو رآك ابنك تصلي وسألك سؤال غير الواثق بك قال كيف توضيت يا أبي وكيف صل، يعني الله المستعان. فكيف عاد بموقفنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة توفي زوجها باليوم الثاني من قدومها إلى العمرة ويوجد معها محارم، متى تبدأ بالعدة؟ من حين وفاة زوجها، من حين وفاة زوجها تبدأ العدة، وكون تذهب إلى الحرم ما دام هي شرعت في العمرة ومعها محارم أرجو إن شاء الله ألا بأس، لك إذا عادت تلزم البيت بيتها. أي نعم تصلي على كل حال، صلي في المسجد، لكن في المسجد الحرام، لكن لا تتجمل للخطاب. إذا لم يكن عليها ضرر في قطع رحلتها، يعني كانت قريبة فتقطع رحلتها وتعود لها، لكن إذا كانت قد أحرمت، أي نعم، فالله المستعان. على كل حال ولا تبطلوا أعمالكم، ما هو العلاج الشافي لعلاج الكسل في العباد؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، أدم ذكر الله عز وجل. لماذا أصبحت العبادة عادة وليست عبادة؟ من قال لك أنها أصبحت عادة؟ هذاك تقول أنه فيه كسل في العبادات، لو كانت عادة ما كسلت عنها، لكن لأنها عبادة فأنت كسلان، فكيف صارت عادة؟ العادة ما تكسل عنها. أسئلة على كل حال ليست دقيقة. كيف أخشع في الصلاة وحلاوة القرآن؟ أحضر قلبك وتدبر القرآن وتأمل واسأل الله عز وجل أن يصلح قلبك. هل ورد في شهر شعبان عبادة معينة من صلاة وصيام وعمرة لا على كل حال ما فيه شيء معين، إلا أنه يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم أكثر شعبان، لكن بعد النصف الأخير يكره حتى لا يتصل برمضان، وإحياء الليلة النصف من شعبان ليس مشروعا ولم يرد فيه دليل يستدل به أو تقوم به الدلالة والحجة. قال ورد فضل في الذكر الجماعي بالطبل وبصوت واحد، بل هو بدعة بالطبل وبصوت واحد ذكر جماعي، هذا بدعة. كيف عاد تسأل هل ورد فيه؟ ما ورد إلا عن المبتدعة. ما حكم هذا؟ دائما خطه واحد، يسأل عن تلقين الميت، ويمكن يسأل كم مرة كرر السؤال ونفس الخط واحد، التاء يقرنها نقطة التاء يقرنها برأس التاء فتصبح حاء، يعني هذه كتابته، وكرر هذا السؤال بهذه الصفة. فالله يهديك، لا تكرر الأسئلة. أنا قلت إن تلقين الميت عند دفنه غير مشروع، وكذلك الأذان والإقامة في أذن اليمنى واليسرى. إذا كنت تريد الجواب وإذا كنت تريد المغالطة، يقول حنا في بلدنا نقوم بذكر جماعي صلاة الفاتح، كل هذا ليس ثابتا، ويعتبر الذكر الجماعي بدعة. ما حكم من يقصد قبر عبد القادر الجيلاني لقراءة مبتدع؟ مبتدع عليه إثم ولا أجر له. ما حكم طلب الشفاعة من سيدي وسيدك؟ هذا أيضا سؤال متكرر، كرره كم مرة وهو نفس الكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز طلب الشفاعة من النبي بعد وفاته. إذا أردت شفاعته فاعمل بشريعته، تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. سأله أبو هريرة: من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما قال من سألني إياها نعم بعد وفاتي وبعد قبري. بصلاة الميت هل الرفع يكون في كل تكبيرة أم يقتصر على التكبيرة؟ لا، في كل تكبيرة، والتسليم واحدة، تسليمة واحدة فقط. أي نعم، هذا هو المشروع. هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج عن أبي المتوفى علما أنه قد حج في حياته؟ وهل يصل على كل هو حج في حياته حج الفريضة؟ إذا أردت أن تبر بأبيك وتحج عنه نافلة فالحج تدخله النيابة، وهو من يعني من الأعمال التي إن شاء الله يرجى وصول ثوابها. إذا كنت حججت عن نفسك: علي دين ووالدي يريد أن يسدد عني من زكاة مالي الخاص، هل يجوز؟ علي دين ووالدي يريد أن يسدد عني من زكاة مالي الخاص، هل يجوز هذا؟ أرجو أنه يجوز إن شاء الله. قال: ذهبت إلى العمرة في رمضان، ولما بلغت الشوط الثالث من السعي وكان بصحبة أختي فتعبت تعبا شديدا، مرضت ولم أستطع إكمال السعي، وخرجت على الفور دون أن أكمل السعي والعمرة، فما الحكم وما الذي يترتب على من فعله؟ يعني كأنك ظاهر من سؤالك أنك في رمضان الفائت وأنك إلى الآن لم تفعل شيء، فما أدري يعني صاحب السؤال لو يبين نفسه حتى أسأله هل يعني هل هو في رمضان الماضي ثم هل يعني استمر لم يكمل السعي، وعلى ما يقول ولم يقص ولم يقصر إلى الآن، وهل ارتكب شيئا من محظورات الإحرام؟ يعني جواب يحتاج إلى مزيد من توضيح السؤال، لأن السعي ركن أركان العمرة. بسم الله. اشرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي كمل صلى الله عليه وسلم، لا تصير بخيل. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: هو جنتك ونارك للزوجة. قال للزوجة يعني هو جنتك ونارك، لما سألها هل أنت متزوجة فقال: انظري نعم مكانك منه فهو جنتك ونارك. واضح الكلام، يعني لا تعصينه في المعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تؤدي امرأة حق ربها ما لم تؤدي حق زوجها، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالطاعة في المعروف يعني ينبغي أو يجب عليها أن تطيعه في المعروف، وأن يعاشرها أيضا بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اللهم صل وسلم على رسول الله. فهي إذا أغضبته يعني بحقه، منعته حقه، أو نشزت عليه، أو خرجت بغير إذنه، فالله يسخط عليها، ومن سخط الله عليه هو متوعد بالنار والعياذ بالله. ومن ماتت أو مات زوجها وهو عنها راض دخلت الجنة كما ورد في الحديث. يمكن هذا مزعلته يريد أن تسمع، لعل ما قلته فيه عظة. ماذا تقول لمن ينكر رؤية الله يوم القيامة؟ أقول مبتدع ومكذب بالقرآن، الله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا دليل يعني ثابت وصريح في القرآن يثبت رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ويقر بأن القرآن مخلوق. الله المستعان، ظلمات بعضها فوق بعض، هذا جهمي. ما دليلنا نحن أهل السنة والجماعة على ذلك؟ وهم يسمون بالمشبهة والبلكفية. احنا دليلنا القرآن والسنة، نجيب دليل الرؤية. نعم، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون القمر ليلة الصحو؟ قالوا نعم، فأثبت أنهم يرون الله عز وجل. ونسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية الله عز وجل. لما سألوا قالوا: كيف نراه ونحن كثير وهو واحد؟ قال: هل ترون القمر؟ قالوا نعم. قال: فإنكم سترون الله عز وجل كما ترون القمر. فشبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرء سبحانه صلى الله عليه وسلم. ليس لهم دليل الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، هم المطالبون بالدليل. المبتدع ليس له حق أن يطالبك بالدليل على إثبات السنة، إنما أنت الذي اقلب عليه الطاولة، أنت الذي طالبه بالدليل على بدعته، لا يأتي بدليل. وإن أتى بدليل فإن كان صحيحا فهو عليه، وإن كان لا يدل له فنعم. أدري ليش هذول يسألون عن المذهب الأباضي ولماذا ظهر، هل يريدون أن يثيروا فتنة؟ الله المستعان. ما حكم الدجاج المجمد المستورد من بلاد الكفر ومكتوب عليه ذبح على الشريعة الإسلامية أو مكتوب عليه حلال؟ حلال خلاص، لأنه يعني عندنا وزارة التجارة مسؤولة، وهي في دولة العقيدة ودولة التوحيد، وكل ما جلب في سوق المسلمين فسم الله وكل ودع عنك الوسوسة. ما معنى التكييف والتعطيل؟ التعطيل هو جحد أو نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال. والتكييف أن تتصور كيفية لهذه الصفة في ذهنك، والتمثيل أن تضرب له مثل في الشاهد. نعم. والتحريف هو تحريف اللفظ، مثل من حرف استوى باستولى، أو تحريف المعنى أيضا بأن حرف معناه على غير المراد به، وكذلك التأويل. نعم، هو التأويل على ثلاثة أضرب: تأويل بمعنى ما تأول إليه الحقيقة، كقول يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ما تأول إليه الحقيقة. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، كقول ابن جرير الطبري: تأويل الآية كذا، بمعنى التفسير. ويأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهو اختار المرجوح على الراجح ليؤيد بدعته، فهذا هو التأويل المذموم الذي ذمه السلف. يقول: في مصر في الحج بالقرعة يطلبون سداد مبلغ الحج قبل موعد الحج بأربعة أشهر، فهل يمكنني أن أقترض؟ يا أخي لا يلزمك الاقتراض، إذا كنت لا تجد فالحج لا يجب عليك، الله ريحك، فلماذا تكلف نفسك ثم تقترض بفائدة أو بدون فائدة؟ على كل حال ما كلفك الله، إذا لم تكن مستطيعا لم تكن واجدا فلا يجب عليك الحج، هذا إذا كنت لم تحج، ما إذا كنت قد حججت فقد أديت الفريضة. هناك يقول في أحد القرى موجود ضريح لشيخ متدين وزاهد وهو ينتسب إلى سلالة عبد القادر الجيلاني قبل 500 سنة، والضريح مبني في داخل الجامع، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز العمل أن إذا كان المسجد مبني من قبل فيزاح الضريح هذا، وإذا كان المسجد بني من أجل الضريح فيهدم المسجد، لا يجوز الصلاة فيه. ما هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وهل يدعو إلى التحزب والتشدد؟ مذهبه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هو التحزب وما هو التشدد؟ هو يدعو إلى الكتاب والسنة، ونتحدى من يأتي بأثر عنه مؤلف أو كلام يخالف الكتاب والسنة، مع أننا لا ندعي العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء في حديث أبي هريرة أنه رأى الجني الذي كان يسرق منه، ما رأى الجني على هيئته، رآه متصور بصورة رجل، والجني إذا تصور بصورة بس ولا بصورة حية أو بصورة تراه، لكنك تراه على حقيقته لن تراه، إنه يراكم هو قبله، فكيف نوجه؟ أي هو تصور له بصورة رجل، الملك إذا تصور بصورة رجل نعم يرى، لكن هو ما يعرف أبو هريرة أنه جني أو أنه شيطان، يرى أنه لص ومسكه. أي نعم.